بمعنى أنه قد أتعرض أنا للظلم وتتعرض أنت للظلم، أو قد أتعرض أنا للغنى وتتعرض أنت للغنى، فأنا غناي أو الظلم الذي يقع علي يقربني من الله، أو يجعلني أكثر روحانية، أو يجعلني أكثر طيبة، أو كذا. وأنت قد في السياق نفسه تتعرض للظلم أو تتعرض للغنى، وهذا يجعلك تكون إنسانا أكثر ظلما وبطشا وفسادا واستعدادية للظلم الآخرين. لماذا؟ لأن النفس التي وقع عليها الحدث لم تكن صفرا. أنا عندي رصيد معين، هذا الرصيد المعين يتفاعل مع الحدث الجديد، وأنت عندك رصيد ثاني مختلف تماما. لهذا مثل هذه الأمور السطحية اللي تستغل أيديولوجيا الضحية وتركز على الموضوع. ندخل في التعليق على موضوع الفيلم. في قضية الإلحاد يحاولون أن يظهروا أن الحدث السياسي الصادم كان سببا في كون الشباب ألحدوا أو اتجهوا للإلحاد، أو كون القدوات لم يكونوا على المستوى، أن بعض القدوات انتكس. أريد أن أركز على قضية القدوات هذه. في الواقع هذه حجة باهتة وسخيفة، وهذه الحجة الواقع أن الإعلام هو الذي يصنعها ويركز عليها، ورغم عن أنوف الناس لابد أن يكون لها حضور في الواقع، علما أنه أي باحث في المجال الإلحادي يعرف أن حضور هذه الحجة ضعيف جدا عند الشباب. لماذا؟ لأنه لسبب بسيط غاية، وأنا أكرر بسيط باللحن، أن أنت ساخط على من؟ ساخط مثلا على جماعة الإخوة التي هزمت، أو أو أو أو ساخط على الجماعة السلفية، جماعة حزب النور، ولا على السلفيين اللي كانوا مع الإخوان وسجنوا، أم على الذين هربوا إلى تركيا، أم على الذين أو على الجماعة اللي حملوا السلاح في سيناء. طيب هؤلاء طرائق عقيدة، أنت ساخط على من بالضبط؟ إن كان هناك شخص غير وبدل، فهنا غيره ثبت أمام أشد التغيير والتبديل، أمام الفتنة العظيمة. فلماذا أنت ركزت على هذا؟ يعني حتى قبل مدة أضحك، جئت بمقطع للشيخ البراك للشباب يذم هيئة الترفيه، فقلت لهم ضاحكا: بالله ارسلوا للشباب اللي ألحدوا من أجل سكوت العلماء، خليهم يرجعوا للإسلام. يلا يعني تخيل أن تكون أنت عندك أدلة وبراهين على قضية فطرية تماما، ألا وهي قضية وجود الله عز وجل والغائية من العيش ومن الحياة والآخرة، ويعني أنت الآن تكفر بالله وبرسوله وبالنبي وبالصحابة لأن هؤلاء لم يصيروا مثل الصحابة. هذا شيء عجيب، وعندك أدلة وبراهين، والله صدمت بفلان فتكفر بهؤلاء جميعا، تكفر بهذه الأدلة والبراهين كلها. طيب لو فلان عاد إلى رشده، أو جاء إنسان وثبت، أو هو كان ثبت، فلان هل هو إلهك؟ هل هو الله؟ استغفر الله. هذا شيء فظيع، يعني هذا استدلال سخيف جدا. وفي الواقع أنا أقول لك داخل السياق الإلحادي لما كلمنا الشباب، أصلا كثير منهم ما كانت هذه مشكلته، وسأتكلم في آخر هذه الصوتية على أسباب الإلحاد فعلا، والتي مع الأسف الإعلام هذا يذكي الكثير منها ويدعم الكثير منها. طيب ولا حول ولا قوة إلا بالله. المسألة الأخرى مسألة الربط بين الجماعات المسلحة والإلحاد تعليقا على الحدث السياسي، وفي الواقع هذا ربط غير منطقي وربط غبي. لماذا؟ لأنه التيارات المسلحة كون بعض الناس يختار أن يحمل السلاح بعد هزيمة معينة، فإن هذا الأمر وافقنا عليه أو خالفنا هو انفعال متناسب مع الموضوع. يعني أنا أريد أن أغير نظاما سياسيا معينا، وإذا بالوسيلة التي كنت أسير عليها